بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرعنا في الدرس السابق في تفسير سورة آل عمران وقرأنا بعضا من ذلك. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: قال الإمامنا أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في تفسيره: أخبرنا العباس ابن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة قال أخبرني أبي قال حدثني عبد الله بن شوذب قال كنت في مسجد دمشق إذ قدمت رؤوس من رؤوس الأزارقة وهم من الخوارج مما كان بعث به المهلب فنصبت عند درج مسجد دمشق اجتمع الناس ينظرون إليها فدنوت منها فجاء أبو أمامة فدخل المسجد فصلى ثم دنا من الرؤوس فقال كلاب جهنم كلاب جهنم كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ثلاثا. ثم نظر إلى القوم فإذا هو بي عبد الله بن شوذب فقال: أما تقرأ هذه الآية التي فيها آل عمران؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قيل له: أرأيت ما تقول في هؤلاء القوم؟ أشيء قلته برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء؟ قال: إني إذا لجريء، لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث، حتى ذكر سبعة. قال أبو عبد الله: إسناده صحيح رجاله ثقات. سبحان الله، سمع منه هذا الحديث مرات وكرات. يقول في الخوارج كلاب النار شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذر منهم كثيرا. قال أبو عبد الله: إسناده صحيح رجاله ثقات. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف ها هنا، فقيل على الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله الوقف ها هنا، ويكون على هذا الوقف ما هو تفسير المتشابه على هذا الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. عندك إبراهيم؟ استأثر الله بعلمه حتى الراسخون في العلم لا يعلمونه، ولكن الراسخين في العلم يقولون يردونه إلى المحكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا على الوقف بقوله إلا الله. قال: كما تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر واحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به. جعلها جملة أخرى، فجعل ويقول قبل الراسخون. الإسناد صحيح لابن عباس محمول على أن قراءة منسوخة. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب، واختار ابن جرير هذا القول، هذا القول الأول الواقف على قوله إلا الله، ومعناه أنه أن المتشابه على هذه على القراءة التي هي الوقف على قوله إلا الله، فالمتشابه ما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد سواه. أدخل بعضهم الحروف المقطعة في هذا المعنى، وحمله شيخ الإسلام على تأويل الصفات بكيفيتها، على كيفية الصفات وتأويل أمور الآخرة على حقائقها لا يعلمها إلا الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا ياسرة ابن صفوان قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قرأت عائشة هؤلاء الآيات: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قولي آمنا به. قالت: كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولا يعلمون. قال أبو عبد الله: إسناده صحيح، رجاله ثقات. قال ابن كثير رحمه الله: ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فماذا يكون تفسير المتشابه على العطف هذا؟ ليه؟ الراسخون في العلم أيضاً يعلمونه، فيكون المتشابه ما يطلع عليه الراسخون في العلم دون غيرهم من الناس. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. وذلك لهم حجة قوية، وهو أن الله أنزل القرآن بيانا للناس، فكيف يوجد فيه ما لا يعلمه أحد من الناس؟ الشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول في كلامه، لأن القرآن جاء بيانا للناس، فيميل إلى ترجيح العطف إن لم يكن صرح به فيميل إليه. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. هذا يدل على أن ابن عباس فسر الآية بالوجهين، على قراءة الوقف وعلى قراءة العطف. قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال ربيع بن أنس. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل في هذا المقام، يشير إلى شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره، يعني فسرها على الوجهين. فإذا فعل قراءة الوقف يكون مراد بالتأويل حقائق الأمور، حقائق أمور الآخرة، حقائق الصفات، يعني كيفية الصفات وما أشبه ذلك. هذه أمور استخص الله بعلمه. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، فإن أريد بهذا المعنى فالوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، يعني يعطف، تكون قراءة على العطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، يعني يكون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه. كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، معطوف على ما تقدم أي يستحقون من الفيء، ثم ذكر حالهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فالآية في سياق من يستحق الفيء ويصرف فيهم، فقال للفقراء المهاجرين فذكر المهاجرين ووصفهم بصفاتهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان ذكر الأنصار ووصفهم بصفاتهم، ثم ذكر سائر المؤمنين في هذه الآية إلا من سب صحابة رسول الله استثناهم، كل المؤمنين دخلوا في هذه الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي كلهم يستحقون من الفيء إلا من لم يكن صدره سليما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، أي الحال من المعطوف دون المعطوف عليه. وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد، لقوله فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا. تدارؤون معناه يتدافعون، معناه أنهم يتجادلون، كل يدفع مقالة الآخر. إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكيروه إلى عالمه. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في تفسير أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. تفسير للراسخ تواضع، من أهم أوصاف الراسخين في العلم تواضعهم مع ما أعطاهم الله من العلم، تواضع وذل لله جل وعلا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره أصل الرسوخ في لغة العرب الثبوت في الشيء، وكل ثابت راسخ، وأصله في الأجرام أن ترسخ الخيل أو الشجر في الأرض، ومنه قول الشاعر لقد رسخت في الصدر مني مودة لليلاء بت آياتها أن تغير، منه يقال للجبال راسيات، يعني راسيات غير راسخات. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره يعني بالراسخين في العلم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم، لا ريب عنده، ثابت على عقيدته ومنهجه لأنه اعتقده على أدلة الكتاب والسنة، أتقن علمه، الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس. وأصل ذلك من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته وولوجه فيه، يقال منه رسخ الإيمان في قلب فلان فهو يرسخ رسخا ورسوخا. وقال الإمام أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال لقيت زيدا فوجدته من الراسخين في العلم. من زيد هذا؟ من هذا؟ زيد ابن ثابت. إسناده صحيح، رجاله ثقات مشهورون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، ولهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولي الألباب، إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولي العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة. ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا من رسوخهم في العلم، يعلمون أن ثباتهم من الله وأن هدايتهم من الله لا بحول منهم ولا بقوة، وخوفهم من الزيغ والضلال أعظم من خوف سائر الأمة. خوف العلماء من الزيغ والضلال أعظم من خوف سائر الأمة. وكلما ازداد توحيد الإنسان وعلمه زاد خوفه من الزيغ والكفر، بل من الشرك بالله. قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق. وهو صلى الله عليه وسلم خليل الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة. وهذا أيضا من اعترافهم أنهم لا يستحقون بأعمالهم رحمة. وهب لنا من لدنك الرحمة، من الله فضل لا بمقابل، فهم لا يستحقونها بعملهم ولا يستحقونها بما يقدموه من الأعمال، وإنما من لدنك أي من فضلك. وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. المناسبة جميلة بذكر هذا الاسم، بهذا الاسم في آخر الدعاء. فالله هو الذي يهبك النعم، ومن أعظم النعم الثبات على الدين وعدم الزيغ، فهو الذي يهب النعم جل وعلا. وقوله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، أي يقولون في دعائهم: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم، وتحكم فيما فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله، وما كان عليه في الدنيا من خير وشر انتهى. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء، أي قوله: إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، من تتمة كلام الراسخين في العلم. وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب، وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات. انتهى. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير: وهذا من الكلام الذي استغني بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره، وذلك أن معنى الكلام: ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة، فاغفر لنا يومئذ واعف عنا، فإنك لا تخلف الميعاد، فإنك لا تخلف وعدك، أن من آمن بك واتبع رسولك وعمل بالذي أمرته به في كتابك أنك غافره يومئذ. انتهى. ابن جرير جعله من الكلام الذي حدث بعضه للعلم به، أي فاغفر لنا ذلك اليوم واعف عنا، إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.